الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند خليل تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله عليه: حدثنا عبد الله بن سعيد، حدثنا عبد الله بن سعيد المكي، حدثنا عقبة بن خالد، حدثنا عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن بنته حفص بن عاصم أنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواد أن ينحسر عن كنز من ذهب، فمن حضرته لا يقدر به شيئا. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا عبيد الله بن خبيب. عبيد الله عن خبيب عن أبي عبد الرحمن عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عمر عن ابن عاصم، يا أخي الله يهديك، من عاصم أبي هريرة رضي الله عنه قال: يشك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشك البراد، يوشك البراد أن يحسر على كنز عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ. خيرا. حسين، أنا منك عند الشيخ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال حدثنا عبد الله بن خالد عن حبيب، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا عبيد الله عن حبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. عندك، ارفع راسك بصوتك. عبد الله، حدثنا عبد الله بن خالد، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي، قال حدثنا عقبة بن خالد، قال حدثنا عبيد الله عن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندك. قال البخاري عليه رحمة الله: باب. حدثنا مسدد ابن مسرهد أبو الحسن البصري، قال البخاري عليه رحمة الله: كان يقال مسدد مسدد كاسمه. وقال فيه شيخه يحيى بن سعيد: ما أبالي أكانت كتبي عندي أو عند مسدد. وهذا تعديل رفيع، لأنه كما مر بنا في درس التقييد والإيضاح لا يفرط المحدث في كتابه. فعندما قالوا في ضبط الراوي ضبط صدر وضبط كتاب، أما ضبط الصدر أن يحفظ حديثه بحيث يؤديه متى طلب منه، وأما ضبط الكتاب أن يحفظ كتابه من وراقي السوء من حين التحمل والتصحيح إلى حين الأداء. فكان الراوي أو المحدث يحافظ على كتابه، لا يأمن عليه قريبا ولا بعيدا. فكون يحيى بن سعيد القطان يقول: ما أبالي أكتبي كانت عندي أو عند مسدد، هذا تعديل رفيع لمسدد. قال: حدثنا يحيى بن سعيد بن فروخ القطان عن شعبة بن الحجاج بن الورد العثكي قال: حدثنا معبد قال الحافظ يعني ابن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها من يقبلها. قال مسدد: حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. قاله أبو عبد الله يعني البخاري. هذه الترجمة قال البخاري فيها باب فقط. قال الحافظ بن حجر: تعلمون الباب السابق باب خروج النار. وذكر في باب خروج النار حديثين. الحديث الأول: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا ذكره معلقا، ثم ذكر حديث: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وقرأنا كلام ابن كثير حول هذه الحادثة التي حدثت في سنة 654، ثم ذكر حديث: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وذلك أنه إذا كانت قد خرجت النار التي تحشر الناس وهي نار غير النار التي تخرج من أرض الحجاز، فما عسى أن ينفعك هذا المال لو أخذت من هذا منه. الوجه الثاني وهو الأصح عند الحافظ بن حجر أن المراد فلا تأخذ منه شيئا لأنه فتنة ووراءه قتل النفوس المحرمة وإراقة دماء وفتن. نعم. ثم جاء هذا الباب الذي هو كالفصل ولم يذكر له ترجمة، وذكر فيه الحديث الذي سمعتم تصدقوا. فسيأتي على الناس زمان يأتي الرجل يخرج يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: قوله باب كذا للجميع بغير ترجمة، لكن سقط من شرح ابن بطال، وذكر أحاديثه في الباب الذي قبله وعلى الأول، يعني من شرح ابن بطال ما هناك باب، جعله ضمن الحديث السابق. وعلى الأول فهو كالفصل من الذي قبله، وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم، وذلك أنه وهو أن ذلك يقع في الزمن الذي يستغني فيه الناس عن المال، إما لاشتغال كل منهم بنفسه عند طروق الفتنة فلا يلوي على الأهل فضلا عن المال، وذلك في زمن الدجال، وإما بحصول الأمن المفرط والعدل البالغ بحيث يستغني كل أحد بما عنده عما في يد غيره، وذلك في زمن المهدي وعيسى بن مريم، وإما عند خروج النار التي تسوقهم إلى المحشر فيعز حينئذ الظهر وتباع الحديقة بالبعير الواحد، ولا يلتفت أحد حينئذ إلا ما يثقله من المال، بل يقصد نجاة نفسه ومن يقدر عليه من ولده وأهله. وهذا أظهر الاحتمالات وهو المناسب لصنيع البخاري، والعلم عند الله تعالى مناسب لصنيع البخاري، لأنه أراد النار التي تحشر الناس إلى أرض المحشر، فيكون المراد يخرج الرجل بصدقته لا يجد من يأخذها، لأن الناس مشغولون أصبحوا يتوجهون إلى أرض المحشر، الإنسان يريد أن يتخفف مما في يده فضلا عن أن ينشغل بشيء آخر. وذكر ابن بطال من طريق عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن كعب الأحبار قال: تخرج نار تحشر الناس، فإذا سمعتم بها فخرجوا إلى الشام. قال: وفي حديث أبي سريحة أو سريحة بمهملات وزن عظيمة، سريحة واسمه حذيفة بن أسد بفتح أوله، إن آخر الآيات المؤذنة بقيام الساعة خروج النار. قلت: ولفظه عند مسلم في بعض طرقه: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى ترى قبلها 10 آيات، وذكر الدجال، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وياجوج وماجوج، 3 خسوف: خصم المشرق وخصم المغرب وخصم جزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم. قلت: وهذا في الظاهر يعارض حديث أنس المشار إليه في أول الباب، فإن فيه إن أول أشراط الساعة. نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وفي هذا أنها آخر الأشراط، ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها، لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، بل يقع بانتهائها النفخ في الصور، بخلاف ما ذكر معها فإنه يبقى بعد كل آية منها أشياء من أمور الدنيا. لم يتضح لي التفريق بين الحديثين. حديث أنس المعلق: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، هذا واحد. الثاني ذكر الآيات ثم قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن فتطرد الناس إلى محشرهم، فجعلها هنا آخر الآيات. قلت هذا فيه نظر يعارض حديث أنس المشار إليه في أول الباب، فإن فيه أن أول أشراط الساعة نار تحشرهم من المشرق إلى المغرب، وفي هذا أنها آخر الأشراط، ويجمع بينهما بأن آخريتها باعتبار ما ذكر معها من الآيات. وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا أصلا، يعني يظهر أنها لا شك أن هذه النار قبل الدجال وقبل عيسى وقبل يأجوج ومأجوج، خيرا يسر الله. الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله، تفضلوا.